إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب إزالة النجاسة، باب إزالة النجاسة. قال الشيخ: فصل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل مائع، كلمة كل تفيد الإيه يا جماعة؟ العموم، يعني كل ما خرج من السبيلين، يعني من القبل أو الدبر، نجس إلا المني. وهذا استثناء أفاد التخصيص، أي أنه جعل المني يأخذ حكما مغيرا. وهذا الكلام إذا نظرنا في كل الأشياء التي تخرج من السبيلين، يخرج من السبيلين على وجه الاعتياد أشياء كالبول والبراز والمزي والودي، والمني كما قلنا، ويخرج أيضا على وجه الندرة الدود والحصى والدم والقيح. فكل هذه الأشياء تخرج من السبيلين، وكذلك ما يسمى برصوبة الفرج عند النساء، كل هذه الأشياء تخرج من السبيلين. وهنا نرى أن الرجل وضع قيدين: الأول أن هذه أو أن هذا الحكم إنما ينجر على كل ما خرج من السبيلين، وشكله وصفته أنه مائع. قال: كل مائع. فكأنه أخرج بكلمة المائع ما كان صلبا، ما كان صلبا كالحصى. يبقى خلي بالك، يبقى كل مائع فأخرج بذلك الإيه؟ الحصى. كل مائع خرج من السبيلين، فإن خرج من غير السبيلين فله حكم مخالف، فله حكم مخالف، نجس إلا المني. تعالوا بنا ننظر ماذا قال الشارح. بدأ أولا يعرف معنى النجاسة، فقال: النجاسة لغة هي كل مستقذر، وفي الشرع عبارة عن كل عين حرم تناوله، كل عين حرم تناولها على الإطلاق. كلمة على الإطلاق يعني الحرمة في القليل والكثير، الحرمة مستغرقة للقليل وللإيه يا جماعة؟ وللكثير. تحته بيعرف وبيخرج بعض أشياء من هذا التعريف، فيقول أن كلمة الإطلاق إنما قيد نخرج به النباتات السمية، لأنه يباح أكلها في القليل ويحرم في الكثير. يبقى كلمة الإطلاق قيد وضعه الرجل لإخراج السموم من التعريف. يبقى كل عين حرم تناولها على الإطلاق. وهنا في قيد ناقص ذكروا تحت في حالة الاختيار، يبقى في قيد هنا ناقص نحط كلمة الإغماء على وجه الاختيار، لأن الضرورة لها أحوال تخالف حال الإغماء الاختيار. فالضرورة يباح فيها المحرمات، يباح فيها المحرمات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يأكل الميتة، يشرب الخمر، حالة الضرورة. لذلك هنا قيد، ألا وهو في حالة الاختيار مع إمكانه، أي كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكان. والهاء ضمير يعود على كلمة التناول، هذا قيد ثاني ذكره الشيخ لإخراج الحجر والأشياء الصلبة التي لا يمكن أكلها، لا لحرمتها. يبقى كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، مع إمكان التناول لا لحرمتها، ويقصد بالحرمة هنا لكرامتها وشرفها كالإنسان. فيحرم أكل لحوم الإنسان. يبقى كلمة الحرمة الأخيرة دي تعود على حرمة أكل الإنسان. يبقى كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان هذا التناول لا لحرمتها كالإنسان، يعني حرمت لا لكونها شريفة القدر كالإنسان، أو استقذارها أو لضررها في بدن أو عقل. يبقى عايز يقول لنا أن الشيء قد حرم لعينه، إذا حرم لعينه لا لعلة من العلل فهذا هو اللي يا جماعة الشيء النجس. الحقيقة يا جماعة إن تعريف النجاسة زي ما قلنا يوم الحد اللي فات العلماء اختلفوا إلى اتجاهات ثلاث، في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول في التعريف أنهم ذكروا أن النجاسة إنما هي لكل عين مستقذرة شرعا، يبقى الاستقذار الشرعي. فالخمر شيء مستقذر من ناحية الشرع فهو عندهم نجس، اللعاب والنخامة أشياء مستقذرة ولكنها ليست بنجسة. لذلك فهذا التعريف نظر إلى النجاسات ما كان مستقذرا من ناحية الشرع، من ناحية الشرع لا من ناحية الطباع، لذلك هو النجس. ده اتجاه في تعريف النجاسة. هناك اتجاه آخر، وهذا الاتجاه نظر إلى النجاسة على أنها ما حرم لعينها من غير سبب، ما حرم لعينه من غير سبب. فهذا الفريق الثاني قالوا كل شيء حرم لعينه لا لسبب من الأسباب، ف فهذا هو الشيء النجس أو هذه النجاسة، وهذا هو تعريف النجاسة. الحقيقة هذا القول زي ما قلنا إن وجد نقدا شديدا من الظاهرية وكذلك من الشوكاني، بدأ ينقد هذا الاتجاه، ونقضوه مثلا بكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور الأمة، فهل يعني ذلك بنجاسته؟ الحقيقة ولا حجة لهم في ذلك، لأن هذا الفريق عندما تكلم عن النجاسة ما قالش كل محرم نجس، لا، يعني عبارة الشوكاني اللي بنجدها كثيرا في كتبه ينقض هذا الفريق بأن ليس كل ما هو محرم نجس. نقول هذه العبارة فيها تجن، فيها تجن، فهذا الفريق لم يقل بهذا، ولكنه قال أن المحرمات عندنا إما لسبب وإما لذات الشيء، فإن كان التحريم لذات الشيء من غير علة ولا سبب فهذا هو النجس عندنا. الكلام ده واضح في كلام الأحناف يا جماعة، واضح في كلام الأحناف. لذلك يعني في قولهم أو في ردهم على هذا الفريق تجن. الاتجاه الثالث حتى لا أطيل عليكم، نظر إلى أن النجاسة حكم شرعي، وعلى ذلك فلا يقبل الحكم على نجاسة الشيء إلا بدليل، إلا بدليل، فإن لم يوجد الدليل فيبقى الأمر على أصله وهو الطهارة، والتزموا القاعدة الشرعية التي تقول الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل لينقلها من الطهارة إلى يا جماعة إلى النجاسة. ولكن هذا الفريق يا جماعة على رأسه طبعا ابن حزم، وهذا القول هو قول الشوكاني وحسن صديق خان، وزي ما قلنا إن حسن صديق خان في تعريفه للنجاسة خالف هذا المذهب مع كونه التزمه في بقية الكتاب في الروضة الندي. يعني في الأول عرف النجاسة تعريف ثم خالف هذا التعريف، جعل علة النجاسة، جعل علة النجاسة كل مستقذر شرعا، ثم بعد ذلك عاد إلى مذهبه ألا وهو أن النجاسة حكم شرعي لا يكون إلا بدليل، فإن لم يوجد دليل يبقى الأمر على أصله ألا وهو يا جماعة وهو الطهارة. هذا الفريق له أيضا قاعدة هامة لازم نخلي بالنا منها، وهي أن النجاسة حكم لا يثبت بالقياس. خلي بالك، يعني هتجد وانا بنتكلم دلوقتي بنرى مثلا أن الفريق الأول والثاني أحيانا يقولون بالقياس في شأن النجاسات، إنما هذا الفريق لا يأخذ القياس دليل على النجاسة، دليل على النجاسة يردون ذلك، ولذلك دائرة النجاسة عندهم ضيقة جدا، دائرة الأشياء النجسة عندهم ضيقة قليلة، على عكس الفريق الأول والثاني فنرى أنهم توسعوا في باب النجاسات. تعالوا أن نشوف مسألة من المسألة من المسائل ونتعرض لها بالتحليل. نعم. تمام، بس الاستقرار الشرعي وليس العرفي أو العقلي تفرق، يعني المخاض خدت بالك، النخامة شيء مستقذر، ولكن الاستقذار من الناحية الايه طبيعية لا من الناحية الشرعية، لم يأتي دليل يحرم ذلك أو يقول بنجاسة النخامة أو اللعاب أو ما خرج من الأنف مثلا، لا يوجد دليل بذلك مع كونها مستقذرة طبعا، فلا يعتبر ذلك دليل على كونها نجسة. الفريق الأول اعتمد القياس كدليل شرعي فاتسعت دائرة النجاسة، وهو الخلاف كله يعود إلى القاعدة الثانية، قبول القياس هل يقبل في اعتماد النجاسة ولا لا يقبل؟ فإن قلنا بالقبول اتسعت زي ما هنشوف دلوقتي، وإن قلنا بعدم القبول ضاقت. لذلك هترى أشياء كثيرة جدا، الكلب مثلا هو طاهر عند عند الشوكاني إلا ما كان من لعابه نجس عند الشافعي، ودليل الشافعية قياس، وهكذا دليل الشافعية الخنزير، الخنزير نجس لأن الآية، والشوكاني حتى قال بنجاسته ولا حرج. ولكن هناك دوائر أخرى واسعة زي الخمر، زي الدم، زي الصديد، زي القيح، زي القيء، كل هذه الأشياء مختلف فيها كما سنبين إن شاء الله تعالى. تعالوا أن نشوف كلام الشيخ. قال: فإذا عرفت هذا فاعلم أن المنفصل عن باطن الحيوان نوعان. الأول ما ليس له اجتماع ولا استحالة في البطن أو في الباطن، إنما يرشح رشحا كاللعاب والعرق ونحوهما، فله حكم الحيوان المترشح منه، إن كان نجسا فنجس وإلا فطاهر. يعني بيقول لنا أول هذه الأشياء التي تنفصل عن الحيوان تنفصل من غير الاستحالة، أي أنها تتحول إلى شيء آخر، شيء نتن مستحال. فهذه الأشياء ضرب لها مثلا كاللعاب وكالعرق، مياه تخرج، فهذه حكمها حكم الحيوان التي تولدت منه، فإن كان طاهرا فهي طاهرة، وإن كان متنجسا فهي يا جماعة متنجسة. فعرق الحيوان النجس نجس، ولعابه نجس، وأما ما كان طاهرا يؤكل لحمه وغير ذلك فحكمه لا حرج، عرقه طاهر ولعابه أيضا يا جماعة طاهر. النوع الثاني من الأشياء التي تنفصل، وده موضوعنا، ما له استحالة، أي استحالة إلى صورة جديدة، كان طعاما كان ماء فدخل إلى الجو فاستحال إلى أشياء أخرى، استحال إلى دماء، استحال إلى عذرات، إلى أبوال، إلى أي استحال إلى شيء جديد. ما له استحالة كالبول والعذر والدم والقيء، فهذه الأشياء كلها نجسة من جميع الحيوانات المأكولة وغيرها. ولنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وبه قال الإسترخي والروياني حنزود وابن خزيمة، وهو مذهب مالك وأحمد رضي الله عنهما، وتمسكوا بأحاديث هي معارضة. وقد وقع الإجماع على نجاسة هذه الأشياء من غير المأكول. كلمة الإجماع هذه غير صحيحة زي ما هنبين دلوقتي. ويقاس المأكول على غيره، يبقى عايز يقول لي اني ابوال المأكول لحمه القول بنجاستها دليله اللي يا جماعة القياس، يقاس المأكول لحمه على غيره لانها متغيرة مستحيلة، اي تحولت مستقذرة، فالابوال والاوراث والارواث كل هذه مستقذرة، مش كده يا جماعة؟ قبل ما نكمل بنقول اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على نجاسة البول من الإنسان وعلى نجاسة أيضا الغائط من الإنسان. وأما بالنسبة للحيوان فإن الحيوان ينقسم إلى قسمين: ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحم. فاللي بيؤكل لحمه زي يا جماعة زي الأبقار، زي الجاموس، زي الماعز، زي الإبل، هذه الأشياء التي يؤكل لحمها، هل أبوالها، هل بولها، هل عذرتها كل هذه الأشياء تعتبر طاهرة أم نجسة؟ قول غالب أهل العلم بنجاسة أبوال وكذلك العذرات بالنسبة للحيوان الذي لا يؤكل لحم شبه اتفاق، إلا قول من الأقوال، لذلك قلنا أن الإجماع هذا غير صحيح، لأن هناك قول عند بعض أهل العلم بطهارة أبوالها وأوراثها وأرواثها، نعم، ما لا يؤكل لحمه. لذلك إن كان الإجماع يقصد به صاحب الكتاب إجماع الأصحاب في المذهب فهو مقبول، إن كان يقصد بكلمة الإجماع إجماع المذهب ماشي لا حرج، أما إن كان يقصد إجماع أهل العلم فهذا عليه اعتراض، لأن هناك قول بطهارة. طيب، وأما الحيوان المأكول لحمه زي الإبل زي البقر زي الجاموس زي الماعز، ففي المذهب قولين، في المذهب قولان: الأول أن أبوالها وأوراثها نجسة، القول الثاني أن هذه الفضلات التي خرجت منها طاهرة طاهرة، والقول الثاني زي ما قلنا انتصر له الاسترخي أبو سعيد وكذلك الروياني، وهو قول ابن خزيمة، قول ابن خزيمة. وهذا المذهب هو مذهب مالك والإمام يا جماعة والإمام أحمد. تعالوا نبص للأدلة بقى. أدلة المذهب أولا قالوا أن هذه الأشياء تقاس على الحيوان الذي لا يؤكل لحم، إذا أول دليل دليل عقلي وهو يا جماعة القياس. وأما الدليل الثاني عندهم واحتج لنجاسة البول بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء عليه فصب، حديث البخاري يا جماعة، والذنوب بفتح الذال الدلو الممتلئ. قال النووي: وفيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، ولا فرق بين بول الصغير والكبير بالإجماع، بإجماع من يعتد بإجماعه. نعم يكفي في بول الصغير النفح إلى غيره. نرجع ثاني لمسألتنا عشان ما نسيبهاش. دليل الأول يا جماعة دليل قياس، دليل الثاني أن النبي أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. الدليل الثالث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، ثم قال: كان أحدهما يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستنزه من البول، فمعنى ذلك أنه يعذب. لماذا يعذب؟ يعذب لأنه كان لا يتنزه من البول، والبول نجس. قال أهل العلم أن كلمة البول وفي رواية من بوله، ودخول الألف واللام على هذا الاسم البول، الألف واللام تعريف، إما تعريف بأل وإما تعريف بالإضافة زي كلمة بول. الألف واللام إما أنها تفيد الجنس أو تفيد الإيه يا جماعة؟ العهد، تفيد الجنس أو الإيه ها؟ أو العهد. إزاي بقى؟ اسمعوا بقى يا جماعة، لو قلنا مثلا دخل واحد أنا وإنت عارفه كان بيكلمني دلوقتي وخد بعضه وخرج، وقلت لك انده لي الرجل، انده الرجل، يبقى الألف واللام دي أفادت إيه؟ أفادت هذا الرجل الذي أعرفه أنا وأنت، أنا وأنت، يبقى الألف واللام دي للإيه يا جماعة؟ للعهد، للعهد. فعصى فرعون، فعصى فرعون الإيه يا جماعة؟ الرسول. الألف واللام هنا للإيه؟ للعهد، للعهد أي الرسول الذي جاءه. فمعنى ذلك أن ألف واللام إذا كانت تفيد العهد فلا تدل على العموم، وإن كانت للجنس أفادت ليها العموم. يعني لو قلت لك إذا جاءك أو قال تعالى فاقتلوا المشركين، فكل من كانت هذه صفته يأخذ هذا الحكم، مش كده يا جماعة؟ يبقى ده اسمه يا جماعة استغراق الجن، استغراق الجن. يبقى معنى ذلك أن ألف لام إن كانت تفيد الجن فهي للعموم، وإن كانت للعهد فلا تفيد ليه يا جماعة؟ فلا تفيد العموم. لذلك قال بعض أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنزه من البول فإنما هو يفيد الجنس، جنس البول. وعلى ذلك فإن البول على إطلاقه نجس سواء كان من الحيوان الذي يؤكل لحمه أو الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وهذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح في رواية أنه كان لا يستنزه من بوله، من بوله. فكلمة البول إنما هي للعهد الذي عرف في رواية بالإضافة بوله، فالمعنى بول الآدمي وليس البول على إيه يا جماعة؟ على عمومه. يبقى معنى ذلك في الحديث دليل على نجاسة بول الآدمي من غير أن ينتقل إلى غيره، من غير أن ينتقل إلى غيره. نعم. هنتكلم عنها دلوقتي حالا، بس أنا عايز أخلص مسألة مثلا. يعني هذه المسألة يعني أدخلها في استدلاله أو كدليل على المسألة التي تليه، ولكن هذه مسألة والمسألة التي نتحدث فيها عن طهارة بول الإيه؟ المأكل لحمه أو على نجاسة، مسألة مستقلة. هنخلص مسألة مسألة. طيب، ثم استدلوا أيضا بحديث لعمار إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمزي والقيء، هذا الحديث ضعيف، ضعيف. إذن معنى ذلك أن الأدلة التي أخذها الفريق الأول بنجاسة أبوال وعذرات المأكول لحمه عامة غير مخصصة أو غير مبينة في المسألة بذاتها. وأما الفريق الثاني هو قول المالكية، قول الحنابلة، قول لأبي سعيد الاسترخي والروياني وابن خزيمة الذين قالوا بطهارة هذه الفضلات التي تخرج من المأكل لحم، فلهم أدلة كثيرة، منها دليل الذي رواه البخاري عن هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة فأصيبوا بمرض في بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل، بشرب أبوال الإبل. هذا الفريق قال أن الحديث هذا أو الدليل هذا يدل على الطهارة، لأن النبي وضح أن الله لم يجعل دواء هذه الأمة فيما حرمه عليهم، فكان هذا دليل على طهارة أبوال الإبل. اعترض الفريق الثاني وقال لا، هذا إنما يشرع للعلاج ولا يدل هذا على طهارة أبوال الإبل. على كل، ننتقل لدليل ثاني. حمك الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في أماكن الإبل، ووضح أن السبب أن الإبل قد تستنفر فيصيب المصلي منها أذى. أما بالنسبة للأغنام، النبي أمر بالصلاة في مرابض الغنم، وهذا المكان لا يبعد إطلاقا أن يكون فيه من عضراتهم وأبوالهم، أبوال الغنم وعضرات الغنم، فلو كانت نجسة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في هذه المرابض، لأن طهارة المكان شرط في صحة الصلاة. أشد هذه الأدلة الحقيقة، وهذه الأدلة ما ورد في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت على إبل، طاف بالبيت على جمل، وأمر أم سلمة بذلك، يعني ركب جمل وطاف بالبيت، وكان يبرك في هذا المكان. وطبعا الحيوان لا يعقل، فربما تبول أو أخرج من فضلاته، فلو كان الأمر بالنجاسة ما فعل ذلك نبينا، لأننا أمرنا بطهارة المسجد كما فعل نبينا في بيان ذلك مع الأعرابي الذي بال في المسجد، فعلمه أن المسجد لم يجعل لذلك، المسجد أمرنا بطهارته، فلو كانت هذه الأبوال وهذه الأوراق نجسة ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد طاف بالبيت راكبا على جمل. خلاصة الأمر أن أهل العلم في قولهم بطهارة المأكل لحم على قول الأولاني بالنجاسة، وهو قول الشافعية وقول الأحناف، القول الثاني بالطهارة وهو قول المالكية وقول الحنابلة، ووجه عند الشافعية وقول الظاهرية. الحقيقة الجماعة الظاهرية اختلفوا شوية في دليلهم على طهارة بقية المأكل لحمه، قالوا أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا ننتقل إلى غيرها إلا بدليل ولا دليل، فيبقى الأمر على أصله فهي طهارة، ده كلامهم. وإما بقية الجمهور ممن قال، بقية العلماء ممن قال بطهارة المأكل لحمه، قالوا يقاس، خلي بالكم بقى، يقاس ما لم يرد في النص على ما ورد بجامع أن كلاهما من المأكل لحم، يعني الجاموس والبقر لم يرد ذكره في هذه الأدلة، فأبواله عند هؤلاء طاهرة، فضلاته طاهرة. ما الدليل؟ عندهم القياس بجامع إن الاثنين ممن يؤكل يا جماعة لحمه. عند الظاهرية الذين ردوا القياس قالوا لا، القاعدة عندنا الأصل في الأشياء الإباحة، فهذه الأبوال طاهرة، الأصل في الأشياء الطهارة، هذه الأبوال طاهرة ولا ننتقل بها إلى النجاسة إلا بدليل ولا دليل. على كل، فهذا القول هو الذي نميل إليه، أن أبوال وفضلات المأكول لحمه طاهرة ولا دليل ينهض لنجاسته. طيب، قال النووي، دخلنا في مسألة ثانية، وفيه إثبات حديث الأعرابي، وفيه إثبات أو فيه دليل على نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه في إجماع على نجاسة البول لا حرج، والكلام صحيح، والإجماع دليل شرعي. وكلمة الإجماع يا جماعة معناها إيه؟ اتفاق الفقهاء بعد عصر النبوة على حكم بعينه، يبقى اتفاق الفقهاء مش الناس كلها، لأن لو قلنا اتفاق الناس هيبقى ايه؟ اجماع، لا هيبقى عرف، خلي بالكم هيبقى ايه يا جماعة؟ عرف. يبقى اتفاق الفقهاء على حكم من الأحكام الشرعية بشرط ان يكون ده امتى يا جماعة؟ ها؟ بعد عصر النبوة، ده اسمه اجماع. والاجماع ينقسم الى كم قسم؟ ها؟ قسمين، إجماع منصوص عليه، يعني نفترض عندنا مثلا في العالم الإسلامي 10,000 فقيه اجتمعوا وقرروا واتفقوا في مسألة بعينها، فقولهم ملزم لمن جاء بعده، لمن جاء بعدهم ملزم لأنه إجماع. وهذا النوع من أنواع الإجماع أنكره كثير من أهل العلم، أنكره كثير من أهل العلم. النوع الثاني يسمى بالإجماع السكوتي، أي تكلم بعض أهل العلم ولم يتكلم الباقي. عندنا 10,000 منهم 1,000 اتكلموا و9,000 سكتوا، فيسمى إجماع إيه سكوتي. هل يعتبر دليل؟ اختلف فيه أهل العلم أيضا على قولين. الحقيقة في الوقت الحالي والمجامع الفقهية المعمول بيها النهاردة هو قول أقرب إلى يا جماعة قول جماعي، مش هنقول إجماع ولكن هنقول قول جماعي جماعي، فيعطيه قوة. هذا القول يعطى قوة من كونه صدر عن جملة من العلماء المتخصصين في كل علم بعينه. طيب، يبقى ادعى النووي الإجماع في نجاسة بول الآدمي، ولا فرق بين بول الصغير والكبير بإجماع من يعتد بإجماع. طبعا هذه القولة فيها نظر، لأن الإجماع على نجاسة بول الصغير مختلف فيه كما سنوضح. نعم، يكفي في بول الصغير النصح، نصح أن أنا أجيب المية وابتدي أجريها على مكان البول. واحتج لهذا القول بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، ثم وضح السبب، كان أحدهما يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وكلها صحيحة، وكلها صحيحة. يبقى هذا دليل على نجاسة بول مين يا جماعة؟ بول الآدمي، بول الآدمي. وأما حديث عمار كما قلنا إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمزي والقيء فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. رواه أحمد والدارقطني والبزار، وهو قول أو حديث ضعيف فيه ثابت ابن حماد وهو ضعيف. طيب، نقف شوية عند المسألة دي. بول الصبي، بول الصبي ذهب بعض أهل العلم، ده قول الشوكاني يا جماعة، إلى طهارته، والقول ده منسوب إلى داود الظاهري، إلى طهارة بول الصبي، لأنه لو كان نجسا لأمر النبي بغسله صلى الله عليه وسلم. هو قول ضعيف، قول ضعيف، لأن الطاهر لا يطهر. الطاهر ماله يا جماعة؟ لا يطهر، مش كده؟ فلما نقلنا نبينا من الغسل إلى النقح، وكلاهما الغسل والنقح معناه يا جماعة تغليب الماء على النجاسة، نجاسة كبت عليها مية. الفرق بين هذا وهذا أن الغسل لا بد فيه من يا جماعة، لا بد فيه من غسل من فرك ودلك إلى غير ذلك، أما النقح فتغليب الماء كما ورد في حديث بول الأعرابي في طهارة الأرض، تغليب الماء كما ورد في حديث المذي برضو نفس النظام، نقح الماء على مكان النجاسة. فهذا نوع من أنواع التخفيف، ولكنه فيه ماء وفيه تطهير، فلو كان بول الصغير طاهرا ما طهر ما أسيل عليه الماء، لأن إسالة الماء تدل على كونه يا جماعة نجس، فقولهم في المسألة لا يصح، وقول الجمهور هو الذي يؤخذ في المسألة بنجاسة بول الصغير ونجاسة بول الكبير، ولكن كما قلنا فيه نوع من أنواع التخفيف لكثرة اهتمام الرجال بالأطفال الصغار، وكلهم يحمل على عكس الجارية تترك من غير أن تحمل. طيب يبقى دي المسألة الثانية بالنسبة لنجاسة وطهارة بول الصغير. انتقل بعد ذلك بنا الشيخ إلى القول في المذي، وقول الشيخ المذي لأنه خارج من أحد السبيلين. دليل نجسته من حديث علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. في بعض الروايات يمضح المكان من غير غسل، حديث الغسل حديث أخرجه مسلم يا جماعة. إذن معنى ذلك المذي في هذا الحديث يغسل وفي غيره ينضح، وهذا دليل على الإيه؟ على نجاسة هذا المذي. والمذي أبيض رقيق لزج يخرج بلا شهوة كمقدمات للنساء. ويدخل في الكلام أيضا الوجي، والوجي أبيض كدر سخين يخرج عقب البول من مخرج البول، وهو أيضا نجس، فلا فرق في نجاسة ما خرج من السبيلين بين أن يكون معتادا كما قلنا كالبول والغائط، وبين أن يكون نادرا كالدم والقيح وغير ذلك. قال الشيخ: يستثنى من ذلك الدود والحصى وكل متصلب لم تحله المعدة فهو متنجس لا نجس. كلام جميل أوي دقيق. يعني واحد الكلية عنده بتكون حصى، فهذا الحصى إنما هي أشياء شربها أو أكلها وقد تجمعت في الحصى أو في غيرها، تجمعت حصى وخرجت مع البول، فهذه متصلبة لم تحلها المعدة، لأن ما كانتش طعام المعدة كونته زي الغائط أو كالبراز، لا هي تصلبت نزلت متصلبة إلى جوفه وتجمعت بهذه الكيفية، فحكمها أنها طاهرة، ولكنها لما مرت في مجرى البول حتى خرجت فهي متنجسة لا نجسة، فهي متنجسة لا نجسة. نعم المني، لا المني أولا مائع غير صلب، ده واحد. نمرة اثنين أن المني أشياء قد استحالت على عكس الحصى، الحصى عبارة عن رمال أو غير ذلك نزلت مع الأكل أو المياه وتجمعت، تجمعت وتحصولت ونزلت بهذه الكيفية، إنما المني لا، المني هو استحالة، أشياء قد استحالت وصارت هكذا. لا لا، بالنسبة للتنجس المني هنتكلم عنه حاضر. هل هو ليس بنجس ولكنه متنجس، أي صاحب وتنجس لما مر بمجرى البول، لأنه دائما ينزل مع البول، خلي بالك ودي نقطة مهمة جدا، الحصى هذا هينزل مع البول ما بينزلش لوحده، خلي بالك، إنما المني عند نزوله تغلق القناة البولية، تغلق وينزل، لا يجتمع مني وبول في نزول واحد إطلاقا، فعشان كده ما بنقولش إنه تنجس، على عكس الحصى فإنه ينزل مع الماء. قال الشيخ: وعنه احترز الشيخ بقوله مائع، يعني كلمة مائع هذه أخرجت كل ما هو دود وكل ما هو أي حصى أو كان متصلبا. يبقى كلمة مائع بتعتبر يا جماعة أخرجت هذه الأشياء المتصلبة. وأما المني فهل هو نجس أم طاهر؟ على فكرة المذهب في قولين، قديم الحديث والجديد، الجديد بطهارته، والقديم كقول الأحناف بالنجاس وقول المالكي. وأما المني فهل هو نجس أم طاهر؟ ينظر، إن كان من الآدمي ففيه خلاف بين الأئمة، والمذهب أنه يا جماعة طاهر. والذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة، وده قول زي ما قلنا في القديم بأنه نجس. طيب سبب الخلاف إيه؟ سبب الخلاف عندنا حديثين يا جماعة. الأول من حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، حديث في البخاري. وفي رواية أنها هي التي كانت تفعل، هي التي كانت تفعل تغسل المني إذا أصاب الثوب ويخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي. فالغسل دليل على النجاسة، ده القول الذي قاله الأحناف. ولكن هذا الحديث يا جماعة قول ولا فعل؟ فعل. والفعل لا يستقل بنفسه كدليل على الوجوب، ولكن الفعل يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب، فلا يرتقي ويصرف إلى الوجوب إلا بدليل. خلي بالك، على عكس القول، القول الأمر كقول إنما يحمل على الوجوب ولا يصرف إلى الندب إلا بدليل. إنما الفعل عند الشافعية وغيرهم من أهل العلم لا يرتقي إلى الوجوب إلا بدليل. نعم، اتفعل على أي وجه؟ ماشي، فعلت هي أو فعل النبي، هذا الفعل فعل على الوجوب ولا الندب؟ لا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء على وجه الندب. نعم، لا لا لا، الخصوص لابد له من دليل، طالما لا يوجد دليل للتخصيص فيبقى الأمر بالنسبة للأمة. عندنا مثلا في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء كثيرة في الصلاة، منها ما هو على الوجوب ومنها ما هو على الندب، مش كده يا جماعة؟ ومنها ما هو درجة من الندب وإن كانت أقل. طب هذه الأشياء كيف حكمنا على هذا بالوجوب وكيف حكمنا على هذا بأنه للندب؟ هناك أحاديث قولية كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء صلاته، صلى مرة ومرة ومرة في كل مرة يخطئ، والنبي يقول له صلي فإنك لم تصلي، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. إذا جئت إلى الصلاة فافعل كذا وكذا، أمر وكذا وكذا، فعد أهل العلم هذه الأوامر للوجوب، وما عداها من الأفعال التي لا أمر فيها إنما هي للاستحباب. خلاص، ودي نقطة خلافية، لأن الفعل أيضا يعني مثلا في ترتيب الصلوات، أنا دلوقتي ما صليتش العصر ودخلت في وقت المغرب ولقيت الجماعة شغالة، طب أصلي المغرب؟ صليت المغرب، وبعدين أصلي العصر؟ هتصلي العصر قضاء. طيب أصلي المغرب ثاني؟ هذا قول الجمهور من أصحاب المذاهب خلافا للشافعي. الشافعي قال لك لا، خلاص أنت صليت المغرب هتصليها ثاني ليه؟ صليت العصر بعدها وخلاص وانتهينا. والخلاف في المسألة إنما يعود للفعل، هل هو للوجوب ولا لابد له من دليل يقويه. العلماء من أصحاب المذاهب قالوا أن النبي اعتاد الترتيب، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الأحزاب عندما ضاعت عليه بعض الصلوات، فعندما صلاها مرتبة، صلاها يا جماعة مرتبة، الظهر ثم العصر وهكذا. فقالوا هذه قرينة، والاعتياد الوارد عن النبي يعتبر قرينة أيضا تدل على وجوب الترتيب. ولكن الإمام الشافعي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد أفعالا في الصلاة وهي على الاستحباب، فالفعل في ذاته لوحده لا يقوى على الوجوب إلا بقرينة مع الفعل تدل أو ترتقي به إلى يا جماعة إلى الوجوب، ونحن مع قول الشافعية في المسألة. نعم. لوجود صارف آخر يا جماعة، لوجود صارف. ما احنا قلنا القاعدة بتقول لنا ايه، الامر للوجوب الا اذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب الى غيره، فوجدت القرينة خلاص. نرجع تاني بنقول كان الرسول صلى الله عليه وآله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب، هذا ورد برواية ان عائشة هي التي فعلت. طيب نعم، لا يوجد دليل على هذا. هنتكلم عنه، ما هو ده الدليل الثاني عند الشافعي. وأيضا عند الرواية الثانية التي أخذ بها الشافعي قول عائشة لقد رأيتني، تكلم عن نفسها، أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فرقا فيصلي فيه، الفعل ليه؟ للتعقيب مباشرة، تعمل ويصلي، تفرك هذا المني ويصلي صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم، الحديث له روايات كثيرة منها جماعة، ثم يصلي فيه منها فيصلي فيه، ثم تفيد الايه؟ الترتيب مع التعقيب، يعني بعد فترة مع التراخي، والفاء على التعقيب مباشرة. وفي رواية وهو يصلي، والواو عند الجماعة النحويين يقولون هي الواو التي تدل على الحال، يعني كأنها فعلت وهو يصلي، وجدت هذا فقامت بالإيه يا جماعة؟ قامت بالفرد، فلو كان نجسا ما تطهر إلا بالماء، مش كده يا جماعة؟ فدل على طهارة المني، وهذا الذي نقول به في المثل. هذا القول المروي عن ابن عباس وغيره، الحقيقة هناك أقوال كثيرة في المثل. طيب قول الشافعية فلو كان نجسا لم يكفي فركه كالدم وغيره، يبقى لابد من غسله. ورواية الغسل محمولة على الايه؟ على الندب، واختيار النظافة جمعا بين الأدلة، ولا فرق في المسألة بين مني الرجل والمذهب في والمرأة في المذهب. يبقى القول في المذهب في قول ثاني لنجاسة مني المرأة، مش بنجاسته بكونه قد تنجس لرطوبة الفرج، ولكن القول المعتمد في المذهب طهارة الاثنين يا جماعة. وأما غير الآدمي، وأما المني من غير الآدمي، فإن كان من كلب أو خنزير أو فرع لأحدهما فهو نجس بلا خلاف، اتباعا للأصل، اتباعا للي يا جماعة للأصل. وأما ما عداهما من بقية الحيوانات ففيه خلاف، والراجح أنه نجس عند الرافعي، لأنه قد استحال في الباطن كالدم، لقول الرافعي. والراجح عند النووي أنه طاهر، وقال إنه الأصل عند المحققين والأكثرين، لأنه أصل حيوان طاهر فكان طاهرا كالآدمي. وفي وجه أنه نجس في غير المأكول وطاهر في المأكول. قولنا في المسألة قول النووي للقاعدة الشرعية التي تقول الأصل الطهارة ولا ننتقل منها إلى غيرها إلا بدليل. الحيوان إن كان أصله نجس فعرقه نجس كما قلنا كده، وفضلاته نجسة كما قلنا، وكذلك مني نجس أيضا، وإن كان طاهرا سواء كان مأكولا أو غير مأكول فإنه عرقه طاهر، عرقه طاهر، ومنيه أيضا يا جماعة طاهر، منيه طاهر. وبعض أهل العلم قال فضلاته أيضا طاهرة كما بينا في كلامنا حول هذه المسألة. نعم. الفتوى غير المذهب نجم الشيخ عند الأحناف، عند الأحناف نجاسة الفضلات في الشافعي سواء المأكول أو غير المأكول، ووضعوا عدة استثناءات منها هذه الأشياء بالنسبة للطيور، ودليلهم الفعل المروي عن ابن مسعود إن كان في سنده مقال أنه عندما ذهب إلى المسجد يعني وقع عليه من أزبال هذه الطيور فمسحها ودخل وصلى، فهذه من عموم البلوى، يعني أشياء تكثر في الحرم وفي غيره، فخرج عن دائرة أو خالف المذهب في المسألة تحت قاعدة تسمى بعموم البلوى. ودي القاعدة إنما هي أصلا تؤخذ من المشقة تجلب الإيه، يعني هو خرجها على كده على المشقة تجلب الإيه. تفضل. الكلب على كل نحن هيجي الكلب وهنتكلم عنه. بالنسبة للكلب يا جماعة الدليل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا هو الدليل الولوغ، والولوغ معناه أن يضع الكلب لسانه في الإناء ويحركه، ده اسمه ولوغ الكلب. وهناك رواية إذا شرب الكلب، إذا شرب الكلب رواية موجودة، يبقى معنى ذلك أن الأمر بإهراق ما في الإناء وبغسله إنما هو بسبب ولوغ الكلب، إذن النجاسة متعلقة بهذا الفعل باللعاب، بلعاب الكلب أو بالجزء الأمامي من الكلب بفمه يعني. طيب بعض أهل العلم من قال أن النجاسة حكم شرعي لا تثبت بالقياس ولكن تثبت بالدليل، قالوا الكلب عندنا طاهر إلا ما كان من لعابه فإنه نجس، تمام؟ وأما عند الشافعية الذين توسعوا واعتمدوا القياس كدليل في إثبات النجاسات قالوا أن الكلب نجس يقاس بقية الكلب أو جسم الكلب على لعابه أو على فمه، وهذا قياس يسمى بقياس العدل. قالوا إذا كان فمه وهو أشرف شيء في الكلب نجس فمن باب أولى، قياس الأولى يا جماعة اسمه قياس الأولى، فمن باب أولى فإن جسم الكلب أيضا يأخذ نفس الحكم وهو اللي يا جماعة النجاس، النجاس. طيب نعم هذا كلام بقول لك قياس، كل دي مقدمات لقياس، مقدمات لقياس، وبالتالي عندهم قياس الأولى في هذه المسألة بعينها. ليه؟ آه هذه الرواية صحيحة، يعني بالنسبة لك هيجي طبعا عن غسل الأنية وغيرهم، الحديث الواردة في غسل الإناء من ولوغ الكلب عندنا الحقيقة رويتين كلاهما يعتمد، الأولى بالغسل سبع أولاهن بالتراب، وفي رواية ثانية أن تكون الثامنة يعني يغسل سبع، في رواية غسل سبع، وفي رواية بالتعفير، وفي رواية فيها الثامنة، فالعبرة عندنا طالما صحت فهي من باب التنوع، من برواية التنوع. يعني إن أخذت بالرواية الأولى مقبول فعلك. نعم. بص يا مش في بعض الروايات أن النبي أمر أن يغسل الإناء سبعا، يعني سبع مرات غسل. وفي رواية أدخل النبي التعفير أو التراب مع السبعة. وفي رواية جعل الثامنة، رواية عند النساء وهي صحيحة، جعل الثامنة فيها تعفير التراب. وفي مسلم أيضا، وأنا بقول لك يا شيخ اسمه خلاف إيه ده؟ خلاف تنوع في سعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى رفع يديه إلى منكبيه وإلى أطراف أذنيه وإلى أعلى أذنيه، ثلاث حالات. وكان إذا كبر بدأ التكبير مع رفع اليد وينتهي عند وضع اليدين على الصدر، وربما بدأ التكبير بعد رفع اليدين وينتهي